السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. يتجدد لقائي معكم عبر منصة أساس التعليمية، معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف طه، معلم التربية الإسلامية والعلوم الإسلامية. واليوم إن شاء الله تعالى راح نتكلم مع الدرس السابع إن شاء الله تعالى، وهو بعنوان الأمثال في القرآن الكريم. هذا الدرس هو من الدروس الهامة اللي لازم نركز فيها، وراح نتكلم إن شاء الله تعالى حول بعض المحاور في هذا الدرس. أول حاجة راح نتعرف على مفهوم الأمثال، وراح نتكلم عن خصائصها اللي هي ما الشيء اللي تميزت فيه، والشيء الثالث راح نتكلم عن فوائدها، وراح نأخذ فائدة واحدة فقط بسبب طول هذا الدرس. راح نأخذ عن فائدة واحدة وهي الترغيب أو التنفير. وقبل أن ندخل في موضوع الدرس، خلينا نذكركم بضرورة الانضمام إلى مجموعات الواتساب حتى يصلكم كل ما هو جديد ومفيد إن شاء الله تعالى. وكل المادة هي مجموعة وملمومة لكم في دوسية المشجر المبسط في العلوم الإسلامية والتربية الأخلاقية، مطبوعة ومتوفرة الآن في المكتبات. خلينا الآن ندخل مع المحور الأول من محاور الدرس، اللي هو تعريف الأمثال. ما المقصود بالأمثال في القرآن الكريم؟ الأمثال بشكل عام أو الأمثال في القرآن الكريم بنعرفها على أنها هي أسلوب من أساليب التشبيه في القرآن الكريم، يعمل على تقريب المعنى وإبرازه بصورة حسية. دائما إحنا عودناكم أنه قبل ما نحفظ علينا أول حاجة أنه نفهم التعريف. إذا فهمنا التعريف يسهل علينا حفظه، ويسهل علينا التمييز بينه وبين أي مفهوم آخر. هو أسلوب من أساليب التشبيه. إذن هو أسلوب من أساليب التشبيه، وين موجود؟ هو موجود في القرآن الكريم، لأنه هذا هو عنوان الدرس. الأمثال ليست الأمثال الشعبية أو الأمثال الجاهلية، إنما هو التشبيه اللي هو أمثال موجودة في القرآن الكريم، ذكرها الله عز وجل للناس. ربنا عز وجل يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فهو أسلوب من أساليب التشبيه. ربنا بيشبه شيء بشيء آخر. حتى ليش في عنا هدفين لهذا التشبيه؟ الهدف الأول تقريب المعنى، واحد، والفائدة الثانية إبرازه بصورة حسية حتى الإنسان يلمس ويشعر بهذا المثل وهذا المعنى، فيترسخ المعنى في الذهن. هذا هو تعريف الأمثال في القرآن الكريم. إذن هو أسلوب من أساليب التشبيه في القرآن الكريم، الهدف منه والغرض منه تقريب المعنى وكذلك إبرازه بصورة حسية ملموسة. هذا هو المفهوم أو المحور الأول من محاور الدرس، اللي هو مفهوم الأمثال في القرآن الكريم. ننتقل الآن إلى المحور الثاني من محاور الدرس، اللي هو خصائص الأمثال في القرآن الكريم. خصائصها بمعنى ميزاتها، بماذا امتازت الأمثال في القرآن الكريم عن غيرها من الأمثال الشعبية أو الأمثال أو أمثال العرب أو الأمثال الصينية أو الإنجليزية أو غيرها. في عندنا ثلاثة ميزات أو خصائص امتازت بها الأمثال في القرآن الكريم، علينا نركز عليها كذكر، وأيضا إنه نحفظ ميزة كل واحدة فيهن. الميزة الأولى دقة التصوير. ما المقصود بدقة التصوير؟ التصوير لماذا؟ اللي هو تصوير المعنى المراد به المثل. تصوير المعنى هو وصف الأشياء والمعاني حتى تصبح الصورة دقيقة واضحة كأنها حقيقة ماثلة. يعني بصور لك الأشياء وكأنها إيش؟ أو بصورك المعنى المراد التفكير فيه وكأنها يعني تصبح واقعية. هذه هي الميزة الأولى من ميزات الأمثال، اللي هي دقة التصوير. الميزة الثانية الصورة الحركية. ما المقصود بالصورة الحركية كونها من خصائص الأمثال في القرآن؟ أنها تنقل الصورة بأبعادها المكانية والزمانية، يعني بعيشك الواقع، بعيشك واقع المثل وواقع التشبيه، حتى الإنسان يتخيله في الذهن ويشعر فيه، وهذا له أثر عظيم على ذهن المستمع. من آثار الصورة الحركية يزيد من تخيل، شوف شايفين كيف، يزيد من تخيل المشهد وتوضيحه للأذهان. ننتقل الآن إلى الخاصية الثالثة من خصائص الأمثال في القرآن، الإيجاز. الإيجاز يعني أنها مختصرة، ليس هذا المثل الطويل، إنما هي أمثال مختصرة عبارة عن كلمتين، وبعد هذا المثل في هناك شيء يعني كلام زائد بحيث أنه يوضح لك الصورة التفصيلية لهذا المثل. الإيجاز بمعنى الاختصار، بنعرفه مرة أخرى، أداء المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة، هذا هو إيش؟ هذا هو الإيجاز، وهو أسلوبنا، أساليب البلاغة. كلما قل الكلام كلما كان هناك بلاغة، وكلما كثر الكلام كان هناك أو لا يسمى هذا من بلاغة اللسان. يعني لو الإنسان عبر بجملة بكلمة أو بكلمتين كان ذلك أبلغ من أن يعبر بثلاث أو أربع كلمات. لو عبر بثلاث أو أربع كلمات كان ذلك أبلغ في إيصال المعنى من أن يعبر بست أو سبع كلمات، وهكذا. الإيجاز أداء المعاني الكثيرة بألفاظ، يعني بكلمات قليلة لا تخل بواحدة منها، يعني لا تخل بالمعنى، إنما تعطيك المعنى كامل. وهذا أيضا وهو من أرفع الأساليب البلاغية، إن الإنسان المتكلم يكون يوجز في كلماته أو ألفاظه أو عباراته، وهذا له أثر يعني كبير على الناس، وهو تسهيل فهمه وحفظه والاعتبار به. يعني الإنسان بسرعة بفهمه وبسرعة بحفظه وبسرعة بتقبله، بحيث أن الكلام الكثير ينسي بعضه بعضا. هذه هي ثلاثة ميزات للأمثال في القرآن الكريم، نركز عليها ونحفظ التعريف لكل واحدة منها حتى نميز بينها. ننتقل الآن إلى آخر محور معنا في اليوم، خلينا نأخذ اللي هي فوائد الأمثال في القرآن الكريم، ونأخذ أمثلة على فوائدها. الفائدة الأولى وهي الترغيب أو التنفير. الترغيب في له آية، والتنفير له آية أخرى. الترغيب يعني التحبيب، التحبيب في الشيء والحث عليه والتشجيع عليه. التنفير الإبعاد، والإبعاد مع يعني كراهية هذا الشيء. ربنا عز وجل بده يكرهنا بهذا الشيء فيضرب له المثل وبشبهه بشيء آخر حتى الإنسان يتقزز منه، وحتى الإنسان يبتعد عنه وينفر منه ويكرهه. ضرب الله عز وجل لنا مثلا بالكلمة الطيبة حتى يرغبنا فيها، وضرب الله عز وجل لنا بالكلمة الخبيثة حتى ينفرنا منها ويبعدنا عنها. ماذا قال الله عز وجل؟ في نأخذ مثال بهذه الآية الكريمة التي أمامنا على الشاشة. قال الله عز وجل: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال. شو كيف هذا؟ إذن هذا مثلا ذكره الله عز وجل بالكلمة الطيبة، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. إذن هذا المثل لم يأتي عبث، إنما هو أتى من أجل التذكر، حتى يتذكر الإنسان المعنى ويرسخ فيه ولا ينساه بالكلمة الطيبة. إذن بماذا شبه الله عز وجل الكلمة الطيبة؟ شبه الله عز وجل الكلمة الطيبة بهذه الآية كشجرة طيبة، والشجرة هذه هي الشجرة الطيبة، هي شجرة النخل أو النخلة أو شجر النخيل. الكلمة الطيبة هي المشبه، والمشبه به الشجرة الطيبة اللي هي شجرة النخل. طيب، ما هو وجه الشبه بين الكلمة الطيبة والشجرة الطيبة؟ أصلها ثابت، هذا وجه الشبه الأول. أصلها ثابت أي أنها باقية مع بقاء الأيام ولا يصيبها الزوال، مثل جذور النخل، لا يمكن للإنسان أن يهز إيش جذع النخلة بسبب الثبات اللي هو في شجرة النخيل في الأرض، تحتاج إلى جرافة أو آلة من أجل إزاحتها. أصلها ثابت وفرعها في السماء عالية مرفرفة في السماء. لو واحد بده يضرب مثل على الطول بيقول لك مثل النخلة، الكلمة الطيبة مثلها مثل النخلة، عالية عالية في السماء مرفرفة في السماء، اللي هي كلمة التوحيد الكلمة الطيبة. طبعا هنا مقصود بالكلمة الطيبة اللي هي كلمة التوحيد، وهي الكلمة لا إله إلا الله، أو كل كلمة يعني طيبة يلفظ بها الإنسان من ذكر الله عز وجل، والكلام الطيب اللي إيش بيجيب المحبة والسرور بين الناس. فدائما الكلمة الطيبة ثابتة في نفوس وفي قلوب الناس مثل ثبات هذه الشجرة، وفرعها في السماء دائما محببة إلى الناس، ينظر إليها جميع الناس بنظرة الهيبة ونظرة الاحترام والتقدير كما ننظر إلى هذه الشجرة المهابة. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذا هو وجه الشبه الثالث، أن هذه الشجرة في لها ثمار في كل، يعني لها ثمار طيبة على الناس ولها ثمار طيبة على النفوس مثل شجرة النخيل. ولا يخفاكم أن التمر محبب إلى جميع، أو في محبب إلى معظم الناس بسبب حلو الطعم الذي فيه والفوائد الصحية لثمرة النخل اللي هي التمر. فأيضا الكلمة الطيبة لها أثر إيجابي وفوائد على الناس مثل ثمار هذه الشجرة. طيب ما هي العبرة من هذا المثل؟ الترغيب بالكلام الطيب، ومنها قول لا إله إلا الله، وهي أساس الكلام الطيب. إذا بنلخص اللي إحنا حكيناه بهذا، يعني كما هو أمامكم على الشاشة، اللي هو التشبيه، شبه الله الكلمة الطيبة بإيش؟ اللي هو بالإيمان الراسخ المتمثل بكلمة التوحيد الطيبة اللي هي كلمة لا إله إلا الله. المشبه به الآن اللي هو كشجرة طيبة ثابتة لا ينقطع ثمرها. طيب وجه الشبه اللي هي المعنى من التشبيه بقاء أثر الكلمة الطيبة أو نتائج الكلمة الطيبة في كل وقت وفي كل حين. إذن هذا هو الفائدة الأول من فوائد الأمثال في القرآن، الترغيب للناس. الفائدة الثانية من فوائد الأمثال اللي هو التنفير، وضرب الله عز وجل لها مثلا بإيش؟ بالشجرة، بدلا من تكون طيبة شجرة خبيثة. الكلمة الطيبة ضرب الله بها مثلا، الكلمة الطيبة عفوا الشجرة الطيبة، والكلمة الخبيثة أيضا ضرب الله عز وجل بها كالشجرة الخبيثة. يقال أنها شجرة الحنظل، ليس لها جذور ثابتة في الأرض، بل أن جذور شجرة الحنظل خارجة من باطن الأرض، وهي ليس لها استقرار، وإذا الإنسان بيدوس عليها ممكن الشجرة تموت. وهي شجرة خبيثة، طعمها مر لا يستساغ، وممكن يستفيد منها الإنسان في أمور علاجية. أما التمر فهو متاح لجميع الناس، للأصحاء وللمرضى. فضرب الله عز وجل مثل الكلمة الخبيثة اللي هي كلمة الكفر وكلمة الشرك والكلام السافل أو الساقط أو الكلام البذيء، هذا ليس له استقرار في نفوس الناس. ضرب الله إذن، شبه الله الكلمة الخبيثة، وجه الشبه أو المشبه به الشجرة الخبيثة. طيب ما هو وجه الشبه بين الكلمة الخبيثة والشجرة الخبيثة؟ اجتثت من فوق الأرض، اقتلعت من باطن الأرض، جذورها خارجة من باطن الأرض، فهي ليس لها ثبات وليس لها استقرار، ومصيرها إلى الموت وإلى الهلاك، ما لها من قرار. هذا هو وجه الشبه الثاني، اللي هو ما لها من استقرار أبدا، لا في النفوس ولا عند عقلاء الناس. لا يمكن أن يستسيغ الإنسان هذه الكلمة الخبيثة، مثل عدم استساغتنا للشجرة الخبيثة اللي هي شجرة الحنظل. خرجت جذورها من باطن الأرض وليس لها استقرار في نفوس الناس. إذا بنلخص ما بيناه سابقا بأن الله شبه الكلمة الخبيثة وهو الحال المراد بيانه بالانحراف عن الصراط المستقيم المتمثل بالشرك وهو بالكلمة أو كلمة الشرك الخبيثة اللي هي عبادة غير الله عز وجل. طيب ما هو المشبه به اللي هو الصورة المحسوسة؟ شجرة خبيثة مقطوعة لا تثمر. طيب ما هو وجه الشبه اللي هو المعنى من التشبيه؟ أثر الكلمة السيئة وعدم انتفاع الناس بها، مثل عدم انتفاع الناس بشجرة الحنظل. هذا كل ما له علاقة بالفائدة الأولى من فوائد الأمثال في القرآن الكريم. نكمل الفائدة الثانية والفائدة الثالثة في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا المقدار وننتقل الآن إلى الأسئلة الوزارية التي جاءت على ما بيناه في هذه الحصة. السؤال الأول من الأسئلة الوزارية التي جاءت، سؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة في قوله تعالى: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. السؤال: هذا مثل قرآني يراد به؟ هذا السؤال تكرر لأكثر من دورة. هل ما مثل يراد به، يعني ما هو الفائدة منه؟ هل يفاد منه المدح؟ الجواب لا، لا يستفاد منه المدح. الذم لا يراد به الذم. التنفير نعم، وهو اللي تكلمنا عنه قبل قليل. المراد والهدف من هذا المثل اللي هو إبعاد الناس وتنفير الناس من الكلمة السيئة أو كلمة السوء. الإقناع الجواب غير صحيح وهو بعيد كل البعد من الخيارات الأربعة. سؤال ب: أسلوب من أساليب التشبيه في القرآن الكريم يعمل على تقريب المعنى وإبرازه بصورة حسية. هذا التعريف يطلق على، إذن اللي عارف التعريف واللي حافظ التعريف يستطيع أنه يجاوب عن هذا السؤال. التنفير هذا لا، هذا لا يعتبر هو مفهوم التنفير. الترغيب لا يعتبر من هذه المفاهيم. المثل القرآني هذا هو الجواب الصحيح، نعم هذا هو مفهوم المثل القرآني. أما الإيجاز فهذا لا يعتبر هو تعريف الإنجاز أو الإيجاز عفوا. سؤال جيم يقول السؤال: وصف الأشياء والمعاني حتى تصبح الصورة دقيقة واضحة كأنها حقيقة ماثلة هو مفهوم لي. إذن لاحظ خصائص الأمثال في القرآن الكريم الثلاثة لازم تعرف معانيهم وتحفظ معانيهم حتى تميزهم عن بعض. هل هذا التعريف هو يعتبر تعريف الإيجاز؟ الإيجاز مش هيك، لا طبعا. دقة التصوير نعم، هذا هو اللي هو مفهوم دقة التصوير وهو وصف الأشياء حتى تصبح صورة دقيقة واضحة كأنها حقيقة ماثلة. الصورة حركية لها تعريف آخر. الإقناع بعيد كل البعد. سؤال دال: الحال المراد بيانه في قوله تعالى: ومثل كلمة خبيثة. الحال نعم اللي هو وجه العفو نعم اللي هو ما هو الفائدة من ضرب هذا المثل؟ الحال المراد بيانه في قوله تعالى: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. هل هو الانحراف عن الصراط؟ نعم هذا هو الجواب الصحيح. أما من عنده علم لا يعمل به لم يمر معنا إلى الآن، هذا راح نتعرف عليه في الدرس القادم. الإيمان الراسخ هذا يدل عليه قوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. إذن هذا لا يدل على الإيمان الراسخ. ذم الذين لا ينتفعون بعلمهم لم تمر معنا وسوف تمر معنا في اللقاء القادم إن شاء الله. فإذن هذا بدل على أهمية الفهم مع الحفظ من أجل الإجابة عن أي سؤال يعرض علينا. طيب سؤالها: من خصائص الأمثال في القرآن الإيجاز. ويعني الآن بده تعريف الإيجاز يا شباب، شايفين الإيجاز هو أحد خصائص الأمثال في القرآن. فإذا أنت عارف المعنى راح تجاوب إن شاء الله. هو وصف الأشياء والمعاني حتى تصبح الصورة دقيقة واضحة كأنها حقيقة ماثلة، هذه دقة التصوير. فهذا الخيار غير صحيح، هذا تعريف دقة التصوير وليس تعريف الإيجاز. نقل الصورة بأبعادها المكانية والزمنية ما يزيد من تخيل المشهد وتغريب الأذهان، هذا غير صحيح. هذه إيش؟ الصورة الحركية، الصورة الحركية، وليست من هو أو ليست من تعريف الإيجاز. هل هو أسلوب يظهر في قصص الأنبياء يقوم على تكرار المشاهد بصورة مختلفة ومتنوعة؟ هذا خيار بعيد. أداء المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة لا تخل بواحدة منها مما يسهل فهمه وحفظه والاعتبار به، نعم هذا هو الخيار الصحيح لمفهوم الإيجاز. سؤال واو، من خصائص الأمثال القرآنية. الآن أنت حافظ الخصائص القرآنية الثلاثة، الآن معطيك ثلاث خيارات خطأ والخيار الرابع هو الخيار الصحيح. عمومية التصوير ما مرتش معنا، الإسهاب ما مر معنا، الإنجاز ما مرش معنا، الإيجاز هذا هو الخيار الصحيح. شو كيف بده يخربشك بين الإنجاز والإيجاز، هي ممكن العين أحيانا تزوغ شوية، فلازم ندقق يا شباب وحتى نصل إلى الإجابة الصحيحة اللي هو الإيجاز، هذا هو الجواب الصحيح. سؤال ثاني، سؤال مقالي تكرر في أكثر من دورة. للمثل القرآني خصائص عدة، أذكر ثلاثة منها اللي هي ذكرناها في الدرس، اللي هي دقة التصوير والصورة الحركية والإيجاز. ختاما نختم حصتنا بأسئلة مقترحة. السؤال الأول سؤال اختيار متعدد، والسؤال الثاني سؤال مقالي. السؤال الأول يقول نقل الصورة بأبعادها المكانية والزمنية هو مفهوم لي؟ نعم، إحنا مر معنا في الأسئلة الوزارية اللي هو جاء التعريف للإيجاز وجاء التعريف لدقة التصوير، وبدنا نشوف إيش، بدنا نشوف اللي هو تعريف الصورة بأبعادها أو نقل الصورة بأبعادها المكانية والزمنية هو مفهوم لدقة التصوير، هذا غير صحيح. الصورة الحركية، نعم هذا هو تعريف للصورة الحركية، إذ أنه يعتبر مفهوم لأحد خصائص الأمثال في القرآن. أما الإيجاز فهو غير صحيح والمدح غير صحيح. السؤال الثاني سؤال مقالي، يقول السؤال وضح أثر السورة الحركية في الأمثال القرآني. هذا السؤال قد يأتي، من أثر وجود السورة الحركية أنه يزيد من تخيل المشهد وتوضيحه للأذهان، هذا هو الجواب النموذجي وهذا هو الجواب الصحيح. نكتفي بهذا المقدار ونكمل إن شاء الله تعالى درس الأمثال في القرآن الكريم في الحصة القادمة. كونوا معنا وتابعونا، وإلى أن ألقاكم عن قريب إن شاء الله تعالى، كان معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف طه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.